يقول رجل أقرض شخصا كيلو ذهب قيمته 100,000 ريال، ثم بعد 5 سنوات أراد المقترض رد الكيلو من الذهب وقيمته آنذاك 60,000 ريال للكيلو من القيمة، ايش تقول يا خليفة؟ ايش تقول؟ ايش تقول مجاهد؟ هذا مثلي، يرد كيلو ذهب، اقترض منه كيلو ذهب ويعيد له كيلو ذهب، سواء زاد السعر أم نقص السعر. ومفهوم قول المصنف رحمه الله أن الفلوس إذا نقصت قيمتها أو زادت يردها كما هي، كيف؟ لأنه قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت الرد، فمنع. وإذا لم يمنع يرد مثلها، تمام، يردها سواء بعينها أو مثلها، تمام. يعني لو اقترضت من شخص 100,000 جنيه مصري قبل 20 سنة، قيمته كانت عالية تساوي تقريبا 20,000 ريال، واليوم 20,000 جنيه مصري تساوي تقريبا 8,000 ريال، فهل نقول تعيد له 20,000 جنيه الآن كما هي، أم ترد له قيمة 20,000 جنيه والتي تساوي الآن 8,000، أو رد له 20,000 ريال؟ شو تقول يا جهاد؟ على قول مصنف ترد له 20,000 جنيه، سواء 20,000 جنيه أصبحت تساوي 1,000,000 ريال سعودي أو تساوي 1 ريال سعودي. هنا واضح لكم، لأن هذا يحدث كثيرا بين المقترضين، خاصة طلاب الجامعة. أقرض ريال اليمني ثم أصبح قبل 10 سنوات وأصبح الآن، أو 4 سنوات وأصبح الآن ما يساوي شيء، أنا أريد بما يساوي كم أعطي، كذا أو كذا. على قول شيخ الإسلام رحمه الله يعطيه كم بسام؟ على قول شيخ الإسلام يعطيه كم؟ 20,000 ريال سعودي بالنسبة للجنيه المصري، واضح. وعلى قول المصنف يعطيه 7,000 ريال سعودي. يعني استغفر الله استغفر الله. يقول ما حكم العرض شركة الجوال وهو أن تشحن 300 تصبح 600؟ ما في بأس، هذا يعتبر هبة. ولو قالت لك الشركة كلم مجانا ما في بأس، هبة. نعم، هذه هبة منها. استغفر الله وتوب إليك. يقول هل يجوز تغطية الوجه هنا في الإحرام بالكمام؟ هل هذا من نهي عن تغطية الرأس؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن تغطية الوجه بالكمامات لا يجوز للمحرم، لأن من تغطية الوجه. يقول لو أن شخصا اقترض من شخص جوالا جديدا ثم بعد أن استخدمه أراد المقترض أن يرد عين الجوال فله ذلك؟ نقول إذا لم يتغير في وصفه شيء كثير له ذلك، أما إن تغير وتغيره سواء كان بالاستخدام أم بتطاول الزمن، يعني أصبح الموديل ناقص في القيمة، نقول يلزمه أن يرد المثليات إن كان المثل ومتقومات إن كان القيمة. يقول ليس في رد القرض بعينه وإن قل ثمنه في غرر على المقرض، مثل ما أخبرناكم إذا لم يكن فيه تغير فاحش في الصفات فله الرد، أما إذا كان فيه تغير كبير مثل اقترض شخص من آخر سيارة ثم تغيرت فليس مرد لأن فيه ضرر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول كيف تقدر قيمة العملة السابقة عند القرض بالعملة الحالية؟ كم تساوي؟ ننظر كم تساوي قيمة العملة السابقة في ذلك الزمن بالريال مثلا الحالي، ثم ينظر في سداد الدين. يقول لو اشترط الطرفان أن يكون رد المقترض على القيمة الأكثر أو الأقل سواء كانت القيمة أكثر أم جديدة هل يصح؟ لا، لماذا ما يصح؟ لأن يدخل في الربويات. ما يقول أقرضتك 1,000 ريال بشرط إذا زاد تعطيني الزيادة، إذا نقص أخذ نقص فرق الزيادة النقص، هذا هو الربا إذا كان ما يدخله الربويات. وإن لم يكونوا تائبين، يقول جلوس في الظل ولكن جزم البدن في الشمس هل فيه نهي؟ نعم، ورد النهي أن يجلس الرجل في ظل وفي شمس. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أول مجلد قال لأن هذه أماكن الشياطين.